التغني في القنوت سواء كان في رمضان أو في غيره، ولا الناس يقنتون، التغني وترتيل الدعاء نقول بدعة، لكن بعضهم يرى أنه خلاف السنة. لكن خلاف السنة لا يقال بإطلاقه. خلاف السنة متى؟ إذا فعله مرة وتركه مرات ثم فعله، يعني لم يواظب عليه. وأما إن واظب عليه فقد جعله شريعة، وإذا كان كذلك صار بدعة. يعني قد يكون الشيء في أصله من حيث الترك مخالف للسنة، لكن بشرط أن لا يجعله طريقة له، فإن جعله طريقة له حينئذ صار بدعة. والتغني بالدعاء كأنه أو يقرأه كالقرآن مثلا، يقول هذا بدعة، سواء ابتدأه ابتداء مرة واحدة أو جعله طريقة له. وبدعية واضحة بينة، يعني يحتاج إلى من أثبته لدليل، لأن الترتيل هذا خاص به بالقرآن. وأما الدعاء لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن قل كذا وكذا ورتله له، وإنما يذكره كما يدعو لو كان لوحده. وهذا من الغرائب، إذا دعا لوحده ها ربنا اغفر لنا وارحمنا، وإذا كان خلفه ناس ربنا وتغنى. قل ما الفرق بين هذا وذاك؟ ها ما كنت تعتقد أنه على انفراد تفعله جماعة، هذا الأصل كذلك. ولا نعكس، يعني نتغنى به مطلقا ثم نأتي في مرة واحدة ليلة في رمضان ها اللهم هدينا في من هديت، يعني نجعل البدعة أصل والسنة هي التي نفعلها أحيانا. لو عكس قد يكون مقبول، يعني أن يجعل الأصل هو عدم التغني. لو تغنى به مرة واحدة لبيان الجواز، إذا يعتقد هذا الجواز حينئذ نقول هذا أخف،